بس يا رب. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وهو لما يأكل يقول كلوا ما أسلفتم في الأيام الخالية. وانت عفيت نظرك عن كذا كذا خد شوفها كذا. وانت حالم مع محالم غير محبة خد اتفين. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأسيسا. اللغو هو فضول الكلام الذي لا خير فيه. ولا تأسيم محدش يأسم حد لا مفيش حد بيعمل اسم ولا أي حاجة. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما يسمعوش إلا الكلمة دي. تفضل استثنين هذه لغو وتأسيم يقولك ما يسمعوش لا لغو ولا تأسيم إلا سلاما. قال لك إن اعتبرت سلاما سلاما تأسيم ولا اعتبروها تأسيما. سلاما سلام من مين؟ يسلموا على بعض الملائكة دي تدخل تسلم عليهم ولا أشرف السلام بقى ساعة ما قال في ياسين بقى سلام قولا من رب الرحيم. هذه بقى العالم. هات بقى ده الجماعة الأولانيين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين برضو لهم إيه لك كررها عشان يفهمك إنها إيه إنها حاجة لها قيمة. قول أعطيته ما أعطيته. فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني كلام مش ما نقدرش نحدده إنما هو كده بس. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولا أقول لك الراجل قابل الملك بأعطاه ما أعطاه. نعم. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. ما السدر هو شجر النبأ. وشجر النبأ ده له مزية كبيرة قوي ان شجرة المنتهى هي شجرة نبأ. بس مش زي النبأ بتاعنا بقول لك ثمرها كقلال هجر ثمرها قد كده. وانت لما تشوف النبأ لما يستوي ويكون في بيته طيبة تاكله ما تحبش تسيب اكله. يعني واحدة تصحب اخرى. بس يكون مستوي مش زي ما بيجيبوه اخضر ومش عارف ايه بتاعه. واحدة منه زي القلة بتاع الثمرة. في سدر. والذي يعكر ثمر السدر اللي هو النبأ الشوك اللي فيها. لانه على مين ياخد واحده كده يشوك. وده ليه؟ بيقول لك ما يمكنش يكون شوك على حاجه الا اذا كان شيء نفيس بيمنع عنه الحشرات. الله. وعايز عباده ياكلوه. ولذلك تستعجب في النخله مثلا. النخله العاليه دي. تقوم تلاقي اسفل الجريد كل السل السل السل السل. والسل ده عباره عن ايه؟ هي ورقات انطمرت على بعضها فصارت سلا. لما تطلع لفوق كده تنفرد شويه. تطلع لفوق كده تنفرد لحد ما تبقى ورقه. فهي في الاسفل تكون ايه؟ الشوكه. ليه؟ قال لك لانه لو ما كانش دي كانت الفيران والحشرات تطلع تاكل البصر وهو لسه طاري ياكلوه. يوم ربنا عامل دي حمايه للثمره. وبعدين طب ما يمكن السل ده ينفذ الى لب النخله. يقول لك لا ده عامل وسائد من الليل. عامل وسائد من الله. نصر. في سدر مخضود آفة السدر شوكه. سدر الاخره بقى هيبقى ايه؟ ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه شوك. ليه؟ لان ما فيش فيه حشرات تيجي تاذي وتاكل. نعم. في سدر مخضود اي مقطوع الشوك. وطلح ممدود. الطلح قاله هو الموز. لانك انت لو بصيت لشباطة الموز تجد التنسيق بتاعها شيء غريب. ما يجيش من ناحية واحدة. بل يأتي متقابل كده مرة وكده مرة وكده مرة. زي الورقة. ما تشوفش ورقة جاية. الورقة دي من ناحية دي والورقة التانية جاية من ناحية دي. ليه؟ لان الورقة ده معمول انت تجيب عود الدرة عشان تشوف العزوة الهندسة كان فيه عود الدرة. عود الدرة ده يجمع بين لقاح الأنوثة والذكورة الاثنين. الذكورة بيجي في الشوشة اللي فوق دي السنبلة. والذكورة والحبل بتاع الأنوثة بيجي منين؟ بيجي في الكوز نفسه الشوش اللي بيخرج كده بره شرابة الكوز دي. شرابة الكوز انت بتشوفها كده طويلة ومتنية. يقوم الهواء يهز السنبلة، لما يهز السنبلة تنزل الايه ميكروب على الشوشة، الشوشة دي تاخد البتاعة دي وتوحدها للحبة، الحبة اللي ملقاش شوشة طلع بره وتاخد البتاعة دي تبقى ميتة في الكوز مثلا، والتانية تبقى. ولذلك تلاحظ برضه الفلاحين لما يقعد يتبصر في صنعة الله يقوم يمسك الكوز يلاقي أقوى حب اللي تحت، ولما يجي يلاقي الفلقوه كده يصغر يصغر يصغر يصغر, يصغر لحد ما يموت. ليه؟ أما قال لك لأن الشوشة اللي بتاخد اللقاح بتبقى مطنية كده، الفتلة اللي جاية من الآخر هي اللي بس واقفة تقوم بتاخد اللقاح، إنما كل ما فعلا بتنتني تنتني يبقى توجهها إلى الاستقبال ما مش موجود. ولذلك بقى الناس اللي هم يعني فلاحين أو يروح عامل العملية دي إن كان شوشة مكتومة كده في الحضن يروح لخلاخة شوية كده. نعم الله شيء شيء من عجائب، وتلاقي الورق بتاعها متبادل، يعني ورقة كده والورقة التانية جاية كده والورقة التانية جاية. ليه؟ قال لك لأن الريح لما يجي يجيه من الناحية دي ينزل على الورقة كده ويروح على الكوز، ويجيه من الناحية التانية يجي على الورقة ويجي من الكوز. زي ودنك، بص الودنة كده تلاقي التجاعيد اللي فيها والتلافيف دي، عشان الهواء نجيه من هنا يبقى ما يروحش للطبلة، نجيه من الناحية دي ما يروحش للطبلة، ينكسر. يعني هندسة بقى العالية بقى فيه. عن إذنك يا دكتور. وطلح منضود وظل ممدود، ما هو أصل بقى ما فيش لا شمس ولا أي حاجة، ظل ممتد يعني مش حتة فيها ظل نروح لها، قال لك ظل ممتد. هات بقى يا سيدي. وفاكهة وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. بالله بعد ما يستوفي بقى الحكاية دي بقى يبقى باقي ايه؟ زي ما احنا قلنا يبقى باقي ايه؟ الحور برضو والولدان. يقوم يعبر عنهم تعبير ادمي لطيف، يقول لك ايه؟ وفرش مرفوعة. ولذلك يسمونها فراش الرجل، يسمونها فرش مرفوعة، دي تعبير يعني ايه؟ راقي شوية. إنا أنشأناهن، الفرش بقى اللي هم الستات، أنشأناهن إنشاء، يعني حاجة جديدة خلاص. اوعى تاخد الصورة اللي هنا وتقول على هناك، والله يرحمه هو اللي كان لما قلنا له إن أهل الأزواج هيبقوا هم وأزواجهم واحد بنتكلم يعني عادي كده، قال أه تقولوا ايه وازواجهم في الجنه وياك؟ قال لي خلاص فلانة هتجيني تاني في الجنه مقرفان منها. قلت له لا ما تضطربش كده، لان ربنا يقول ايه؟ ازواج مطهره. مطهره من ايه؟ اللي ما كانش عاجبك فيه اتطهرت منه، لسانها طويل ما عادش لسان طويل، غجريه ما عادش غجريه، وحشه ما عادتش وحشه. يبقى الاشياء التي كنت تكرهها في دنياها طهرها الله، واللي طهرها مين؟ ربنا. يبقى خلاص بقى حاجه. نعم. وفرش مرفوعه، اهو بدليل ايه اللي خلاك تفهم ان الفرش دي الستات؟ بدليل بيقول انا انشاناهن انشاء، عملناها خلق ثاني خالص. نعم. فجعلناهن ابكارا، يقول لك حتى كل ما لا برضو بكر، كل ما يقوم البكر، كل ما يلاقى بكر مثلا، يعني لا يجهدوا فيها. سبحان الحق. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عرب قالوا رأس عروب، العروب هي المتحببة لزوجها كده تملط حاليات له وتقعد متحببة إلى زوجها. وعرب وأتراب يعني السن واحد، عشان ما فيش واحد عينه تزوغ على بتاعة التاني، كلهم كده عربا أترابا. دل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ديك ايه؟ ديك ثلة وقليل، انما هنا قد بعضهم يعني. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أثناء الصنف الثالث والعياذ بالله، ربنا ويرينا. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ أصحاب الشمال اللي هم خدوا الكتاب بتاعهم بإيه؟ الشمال. اللي هيقول إيه؟ يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم، يعني شوف مظروف في سموم، السموم اللي بيدخل من المسام، الحرارة اللي بتدخل في مسام الايه، في مسام الإنسان، في سموم وحميم، حميم نار ماء محرق، وظل من يحموم، اليحموم هو الدخان، ولما يجي الدخان تعتبر يمكن تفتكر ان هو ظل، تقول لك لا ده ظل من ايه، من يحموم. نعم. لا بارد ولا كريم، اللي هو الظل، لان احنا في الظل بيبقى بارد او كريم في الدنيا. طب ربنا عمل فيهم كده ليه؟ ادي العلة بقى، انهم كانوا قبل ذلك مترفين. طب هو الترف ما فيش فيه حاجة، قال له مترفين طرفا مكسورا عليهم، ولكن لو كانوا مترفين يترفوا الناس اللي وياهم عنده نعمة ونصرها على الناس، انما قاصر الطرف على مين؟ ديك كلوا واشربوا مما اسلفتم في الايام الخالية، انما ده يقول انت كنت مترف وعمال بقى تاكل وسايب الايه الناس، لانه ما ادي فيه حق الله لا يسمى طرف. الله ما دام اديت حق الله ما يسمىش طرف. نعم. ولذلك يقول لك اوعى تقول مده مترف ومش عارف ايه، شوفوا بيؤدي حق الله ولا بيؤديش، فان كان بيؤدي حق الله ما تتهموش بالتهمه دي. ليه؟ قال لك لان المترف ان عمل شيئا فيه ترف فانه يحقق شيئا فيه ضروره. الله. يعني واحد مثلا بيروح المكتب يجيب عربيه، لازم يروح في المكتب في عربيه، صحيح ده طرف يقدر يمشيها مثلا، ده كم خطوه ده انه ما عايز يروح في عربيه، ما تقولوش ما تعملهاش. الله ليه؟ قال لك لانه هو بيعمل طرف في ذاته، انما بيحقق ضروره للغير. العرباج اللي واقف بقى بيقول يا فتح يا عليم ومش عارف ايه، والحصان اللي عايز ياكل، والعيال اللي عايزها مش عارف ايه، واحد ما بيلبس الكلاميه المكوي، ما تقولش ده متأنزح ده بيعمل مش عارف ايه، لانه برضه ان كان طرف انما بيحقق ضروره للغير. واحد عمال يوضب في بيته يقول لك لا اعمل دي هدي دي وحط دي وهم مش عارف، صحيح ما دام في حل ما فيش طرف. ليه؟ لانه اخرج ما له للنفع العام للطبقات اللي هي ايه؟ ما عندهاش حاجه، يقوم ربنا بس يسلط عليه يقول لك البيت مش عاجبني البويه بتاعته، البيت مش عاجبني الزنهات، واحد هيقشط ياخد فلوسه، واحد هيشتغل ياخد فلوسه، يبقى طرف ما دام في حل سيحقق له طرفا، انما يحقق ضرورة للايه؟ ضرورة للغير. انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم. الحنس اللي هي المخالفة، يعني فيه طرف وفيه معصية. طب ما دي لا ويجعلون رزقكم انكم تكفروا بأسيج الرزق، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وكانوا يصرون على الحنس العظيم، يعني على مخالفة الإيه؟ مناهج الله. والحنس العظيم يعني حتى للكبائر، يدخل في الكبائر حتى. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما. إن هذا مسؤول، ده هم بينكروا البعث ليه؟ لأنهم عارفين إنه لو كان في بعث هتبقى شروطهم سودي، فمن حظهم ومن حقهم إنهم ينكروا الإيه؟ ينكروا البعث، وإذا لو كان البعث جبالهم ما كانوش يعملوا الإيه؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ طيب أباؤنا الأولون، هو الفرق بينكم وبين آبائكم يعني حاجة إيه؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. اللي استدل بقى ليس لوقعتها إيه؟ كاتبة. ليس لوقعتها كاتبة. ولذلك مسروق رضي الله عنه لك من أراد علم الأولين والآخرين والدنيا والآخرة والثواب والعقاب فليقرأ سورة الإيه؟ الواقعة. الله. وسيدنا الله الله. سيدنا عبد الله بن مسعود دخل عليه سيدنا عثمان كان بلغ عنه شيء وقطع عنه العطية بتاعته، فلما قطع عن العطية وكان مرض فدخل عثمان رضي الله عنه يعوده، قال له ما تشتكي؟ شوف بقى اللي صاحب ربنا، قال له اشتكي ذنوبي مش بطني ولا دماغي ولا بيه. وماذا ترجو؟ أرجو رحمة ربي. الله. قال له طيب نرجع لك العطاء. قال له من اعتني منه وأنا صحيح وعيش الدين وأنا بحتضر. قال له يبقى البناتك لعيالك. قال له لا بناتي مش عايزينهم لأنني علمتهم صورة الواقعة وسمعت من الرسول اللي يعلم ولده صورة لا يرى فقرا أبدا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. كل أجل. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. شجرة الزقوم اللي ربنا قال إن شجرة الزقوم طعام الإيه؟ الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. إنها وقال عنها إنها شجرة تنبت في أصل الإيه؟ الزحيم. طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. ودي بقى المستشرقين يقفوا لنا ومشكوها لنا. أولا كونها شجرة وعايزة مية وعايزة إزاي تنبت في أصل الجحيم؟ الكلام ده عندك أنت، إنما عند من يعني اللي يقدر يعمل كل حاجة يعملها. إنها شجرة في تخبو في أصل الجحيم وطلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال لك الله، وهل رأى أحد الشيطان؟ مستشرق سندر بيقول هل رأى أحد الشيطان؟ حتى إن القرآن يشبه الشجرة دي بالشيطان. طب شجرة الزقوم مجهولة والشيطان مجهول، فكيف يشبه مجهولا بمجهول؟ التشبيه جاي عشان تلحق ناقص بكامل أو تلحق مجهول بمعلوم. تقول انت عارف فلان؟ لك لا ما شفتوش. أقول لك أهو زي فلان، شكل فلان. يبقى لازم المجهول تقيسه بإيه؟ معلوم. إنما الاثنين مجهولين، الشيطان ما حدش شافه، قلنا صح. وشجرة الزقوم ربنا اللي بيتكلم عنها. وبعدين بيقول طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، يبقى شبهها مجهولا بإيه؟ مجهول. إحنا جاوبنا عند زمان. فقلنا الحق سبحانه وتعالى يصور الشيء ليستوعب البشع في كل ذوق. لأن في واحد البشاعة عنده بشكل، والواحد تاني البشاعة عنده بشكل، وواحد تاني البشاعة عنده بشكل، وهو يريد أن يبشعها عند الكل. يقوم يجيبها بشكل مبشع في أخيلة الناس عن الكل اللي هو الشيطان. ولذلك قلنا زمان طب لو عملوا مسابقة بين الرسامين اللي بيرسموا الكاريكاتور، وقلنا لهم رسموا صورة الشيطان، كل واحد يتخيل إيه؟ الشيطان، ويديله صوره بالكاريكاتور له. لو عملوا مليون صوره مش هتيجي صوره زي صوره، لان كل واحد هيتخيل في خياله الشيطان بصوره يحاول ان قلمه يقرب منها. والله يريد ان يبشع الشجره، فلو ادى شكلها قبيح زي كده يبقى شكل واحد. انما لما اقول الشيطان كل واحد يذهب في القبح مذهبا، فيبقى عمم الايه؟ عمم القبح. يبقى الابهام هو عين الايه؟ هو عين البيان. زي ما ابهم وقت الموت، قال لك ابهم وقت الموت يبقى عمله في كل وقت. يبقى الابهام هو عين الايه؟ هو عين البيان. لكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. ما تاكلوه، ما فيش الا هو بقى تملي بطنك الحاجه المره، يعني انت خد تاكل على قد الضروره، انما بتملي ايه؟ تملي بطنك منها. ويجي يشرب ماء ميه، يشرب من الحميم، ان يستغيثوا ايه؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. يعني اللي عطشان قوي عمال يربع شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نزلهم يعني ما اعد للضيف. هم يسموا حتى الفندق ايه؟ نزل، اللي بينزل فيه الغريب. والنزل يجي لما اعد من طعام للنزيل، او ده النزل بتاعه. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. احنا اللي خلقنا، وانت ما شاهدتش الخلق. لما اقول لك انا اللي خلقت صدقني بقى. ليه؟ اوعى تسمع كلام من حد احنا خلقنا كذا. ولذلك قلنا ايه؟ ولا المضلين انا ما اتخذتهمش عبد عشان يجوا يقولوا لكم ده احنا كان اصلنا قرد وكان اصلنا مش عارف، ما كانوا شويه. فاذا انت انا صدقهم ان انا اللي خلقتكم. والتصديق وسيله ايه؟ قال لك لان خلقك نعمه كبيره قوي. فنعمه كبيره لو ان غير اللي خلق ما كانش يسيبني اخد الخلق ليا وهو يفضل ما عملش حاجه. ده كان طلع وقال ازاي بناخد الخلق بتوعي؟ ما حدش قال. وصاحب الدعوه يملكها الى ان يقوم مناقض لها، والى الان لم يقل ايه؟ لم يوجد مناقض. وبعد كده وقال لا اله الا انا، انا لا اله الا انا. والله ان كان الكلام صادق على الامام الراس. طب وما كانش صادق وواحد تاني اللي عمل هو ايه؟ مدريشي ان واحد بيدعي انه خد الخلق منه ما بقاش يروح له. الله، لو ان المساله كده كان لازم لابتغوا، لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا يروحوا له. تعالى انت عمال بتدعي انك انت اللي خلقت، احنا اللي خلقني. ما حصلش كده، يبقى الدعوه ثبتت له. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. بيمكن بقى الاول الخلق كان من طين، ولذلك ايه السيده بينت المراتب. الذي احسن كل شيء ايه؟ خلق الايه من طين، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين. فكان الخلق كان على مرتبتين، المرتبه الاولى انه خلقنا نفسين خلق آه. وبعدين خلق منها زوجته، وبعدين النسل بقى يبقى فيه مرحلتين ايه؟ مرحلتين اثنين. انتم مصدقين الحكايه دي ولا مش مصدقينها؟ ان كنتم تصدقوا بقى في وجودكم عارفين الحكايه دي. الراجل بيجتمع بيجي مش عارف ايه وبتاع وحيد وبعدين يخلف. فلما تصدقوني فيني صدقوني في الايه؟ صدقوني في الاولى. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني هل لا تصدقون اسمها ايه؟ للعرض. افرايتم ما تمنون، ما تمنون هو الماء الرجل اللي بيتكون منه الجنين، فيه مني وفيه نطفة. المني هو السائل اللي عايش فيه النطفة، يعني جرثومة الإيجاد في النطفة. ألم يكن نطفة إيه؟ من مني يمنى. يبقى إذا فيه سائل تعيش فيه الإيه؟ تعيش فيه النطفة. نحن طيب يا سيدي، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والله إن كنت تخلقوه ما كانش حد يشتكي من إنه ما يخلفش. إنما ما دام أنا اللي بعمل وإلى لقاء آخر إن شاء الله.